أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الرحمن، أيوة سورة الرحمن، أيوة. وقد اختلف العلماء فيها، وبعضهم قال هي مدنية وبعضهم قال هي مكية. وسبق أن قلنا إن القرآن من حيث النزول في مكة والمدينة منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم اتفق على أنه نزل في المدينة، وقسم اتفق على أنه نزل في مكة، وقسم اختلف فيه، فقالوا نزل في مكة وقالوا نزل في المدينة، وبعضهم قال نزل في مكة والمدينة كالفاتحة. وهذا غريب، لأنه نزل، وما دام نزل يعني قالوا نزل مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى، وإنما جاء جبريل ليقول له اقرأه. أما هو نزل وتحصيل الحاصل يعني ففيه بعض الإشكال في قولهم إنه نزل مرتين، والله أعلم. إذن الرحمن من السور المختلف فيها، وبعضهم يقول هي مكية وتشبه المكي، وبعضهم يقول هي مدنية وفيها أيضا شبه بالمدني. وسبق أن تكلم على بسم الله الرحمن الرحيم بما يكفي. والرحمن قيل هذا جمع لثلاث سور، ألف لام راء وحاميم ونون، جمع يعني بداية هذه السور في هذه السورة فقالوا الرحمن. ألف لام راء وحاميم ونون، الرحمن هي الثلاثة قال، وهي الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل هذه السور لبيان أن هذا القرآن مكون من الحروف التي تتكلم بها العرب، وهم أصحاب فصاحة وبلاغة، وهذا الكتاب جاء من جنس كلامهم، فإن كانوا مكذبين به فليأتوا بمثله، فإن عجزوا عن الإتيان بمثله فليعلموا أنه من عند الله ويتبعوا ما جاءهم فيه ويجتنبوا ما حذرهم من الأمور فيه لينجوا. ذلك هذا الكتاب هو معجز، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ومن أكبر الأدلة على إعجازه وجماله وحسنه أنه نزل على سيد البشر وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وذكر فيه من بداية الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وأن يؤتى بالموت ويذبح، وكل المسائل المذكورة فيه، ذي القرنين وقارون وهامان والرسل وفرعون ونمرود، وذكر التاريخ والقصص والأحكام، وتكلم عن الاقتصاد وعن التعامل في البيوت وعن الأسرة وعن الميراث، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا خطأ في القرآن إلا إذا كان مكابرا وكذابا. ولذلك قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أبعد نزول الكتاب وتلاوته يحتاجون إلى أدلة وبراهين؟ ولذلك هو دليل على نفسه، فحري بنا أن نشكر ربنا وأن نصحبه وأن نعطيه الوقت. نعم، الرحمن. قالوا الألف والنون تدل على الامتلاء في المعنى، الرحمن، فمادة الرحمة إذا زاد فيها حروف هذا يدل على أن رحمته كما قال جل وعلا وسعت كل شيء، الكافر والمجرم والضعيف والقوي كل المخلوقات يرحمهم الله، الرحمن. ومن رحمته بنا علم القرآن، أكبر نعمة نزول هذا القرآن وتعليمه للخلق، لأنه لا توجد قضية تنفع إلا وهي مبينة فيه ومأمور بها، ولا توجد قضية تضر إلا وهي مبينة فيه ومنهي عنها، حتى إنه أتى بالشريعة كلها في ست كلمات في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال العلماء هذه الشريعة كلها جاءت في ست كلمات، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا جاء برهانا لقوله قبله تبيانا لكل شيء، قبل هذا قال تبيانا لكل شيء، وجاء هذا برهان على تبيان لكل شيء على قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهنا يقول الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق علم القرآن، علم خلقه القرآن، علم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم جبريل، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. ولذلك لا بد لنا أن نصحب هذا الكتاب. أيوة، علم القرآن، القرآن التعليم ضد الجهل، علمه يعلمه تعليما إذا جعله يعلم الشيء، والقرآن فعلان من بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو بمعناهما معا، يعني قال تعالى تبيانا لكل شيء، أي القرآن جامع لكل العلوم أو فعلان بمعنى مفعول أي مبين وموضح من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن القرآن إما فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول، وأنه جامع لثمرات الكتب المتقدمة، كما قال لم تقرأ جنينا أي لم تجمعه في رحمها، يراعي عيطل ندماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. فالقرآن جامع لثمرات الكتب، وهو موضح ومبين ومقروء من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه نعمة عظيمة ومنقبة كريمة أن كتابنا محفوظ، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه ما فرط فيه من شيء، وأنه لا تنزل بأهل الأرض نازلة إلا وكان في هذا الكتاب السبيل إلى حلها. لكن لا بد أن نقرأه، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نصحبه، لا بد أن نتبع الأوامر وننفذ ونتبع النواهي ونجتنب لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. ولكن الكلام من غير عمل لا يقبل، لا بد من العمل. وقل اعملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. فالكلام وحده لا يكفي، لا بد من العمل، ولا بد من التخطيط، ولا بد من التعاون، ولا بد من شراء العقول، ولا بد من توطين العلم، ولا بد أن نصلح ما بيننا بالصلح والتفاهم والتنازل. الصلح خير. فكل قضية نحتاجها مبينة في كتابنا، وكل قضية تضرنا مبينة في كتابنا، لكننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون، لا يكون، لا يمكن. إن الله اشترى، اشترى، فاستبشروا بيع جنة، جنة، جنة غالية، لابد أن يدفع فيها أغلى ما نملك، النفس والمال والوقت والجاه. أما نريد الجنة ونريد الفضائل ونحن لا نعمل، ما يمكن. إذن يا أحبتي، من أراد الفضائل فليتعب. الجنة دار تكليف، دار عناء، دار كبد. خلقنا الإنسان كبد، ويرضى بالدون من كان دون. إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فالفضائل لا تنال إلا بالتعب، الفضائل لا تنال إلا بالتعب. العلم لا ينال إلا بالسهر وبالعطش وبالعري وبالعمل وبالمثابرة والكد والبعد عن الأصدقاء وعن الأحبة وعن الأهل، بعدين تنال عز العلم. التقى لا ينال إلا بمكابدة البصر والسمع واللسان والرجل واليد والبطن، بعدين يأتي التقى. كل شيء في الدنيا لا يمكن تناله إلا بتعب. وكل ما كان الشيء محبوبا كان تبعاته أكثر، كل شيء محبوب أكثر تبعاته أكثر، لأن القاعدة المعروفة الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. أنت تريد أن تغنم لا بد أن تغرم. ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا أعز على الولد من أمه، أعز شيء في الدنيا الولد على أمه، لأنها تعبت عليه. فلذلك كل شيء يتعب عليه يكون، الجنة تحتاج تعب لأنها غالية، الولد غالي، والتقى غالي يحتاج تعب. فلذلك يا أحبتي، ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نقوم بالأسباب. أما كل واحد يحاول أن يكون من أهل الجنة وهو لا يتعب، ما هو معقول يكون عالم لا يدرس، يكون تقي لا يتقي، لا، كل شيء بثمنه. ولذلك قال اشترى بيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم خلق. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا، جاهد البصر السمع اللسان، جاهد، لنهدينهم سبلنا. نعم. وكل ما تعب المسلم لربه، كل ما علت درجته، وكل ما كان الإنسان متكاسلا كانت درجته أقل. نعم. السابقون الأولون فاستبقوا الخيرات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لكن الذي يتعب ويسابق لا يلحق. قال له أبيت سهران الليالي وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي، ما يمكن هذا، لا إلا المتنبي الذي يمدح نفسه ويقول أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. المتنبي كان شاعر فعلا وهو متأخر. نعم. لكن هذا نادر جدا، لا بد من التعب. خلق الإنسان، إذن الرحمن الذي رحمته جميع شملت جميع الخلق، علم القرآن، خلق الإنسان، هذه نعم جسام أنه رحمنا وأنزلنا القرآن وعلمنا إياه، ولا يوجد شيء نحتاج إلا وهو فيه من الأخلاق والآداب والأحكام والتربية والسلوك والصبر والفضل والتغاضي والخشوع. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعلمك كيف تمشي في الطريق. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة سلام. واحد في الطريق سبك، تروح تسبه؟ الذي يسبك من غير سبب هذا جاهل، قالوا قل سلام عليه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين لا يقولون ربنا، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه كبريات أبواب العطب، كبريات العطب. علم القرآن، والقرآن تبيان لكل شيء، فهذه سعادة وعزة ورفعة وكرامة. فكيف لا نعطي الوقت لهذا الكتاب؟ كيف لا تكون مجالسنا مليئة بالكلام عن القرآن وعن معانيه وعن تربيته وعن ما فيه من الكنوز والفضائل، ويكون عندنا بصر بهذا حتى نسعد أنفسنا وننقذ خلق الله من النار. العالم في حاجة إلى المسلمين لإنقاذهم من جهنم. جهنم لها سبعة أبواب تكاد تميز من الغيظ، تتقطع غيظ على الكفار. فنحن نحاول أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من خلق الله، فإن ذلك أمر مطلوب وأجر عظيم. ومن اهتدي على طريقنا كانت حسناته في ميزاننا. ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من دعاهم من اهتدوا عليه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وربنا كريم. لكن نترك العالم في ضلال وفي عمى حتى يدخلوا النار ويأتوننا يوم القيامة عند الصراط ويقولون يا ربنا إن المسلمين لم يبينوا لنا الدين ولم يعملوا به وكانوا سببا في نفرتنا من هذا الإسلام وهذا القرآن، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين، فكيف يكون موقفنا يوم القيامة؟ إذن لا بد من مراكز عملاقة للترجمة للقرآن، لمعاني القرآن وللدين الصحيح، ومراكز لتتبع من يطعن في الإسلام ليرد عليه ردا بليغا ومراكز تتتبع من عنده إشكالات في الإسلام لتحل عنه. عند ذلك لا يضرنا ضلال من ضل، لأننا اهتدينا وبينا للناس الحق وأمرناهم باتباعه، وبينا لهم الباطل وحذرناهم من سلوكه. فإذا قالوا نقول لهم بينا لكم ولا نملك لكم إلا البيان، فعند ذلك ننجو من تبعاتهم. واحد عنده جار، عنده صديق، عنده ولد، عنده والد، عنده زوجة، عنده أم، لا بد أن نبين، لا بد أن نبين. من رأى منكم منكرا فليغيره، شرط وجواب. لكن الدين فيه فسحة، أول باليد إن كان قويا ويتحمل، فإن كان أضعف من ذلك فباللسان، فإن كان أضعف من ذلك فبالقلب، ولا بعد ذلك شيء. من رضي وتابع يكون معهم، المرء مع من أحب. قال ما فرحنا بمثل هذا، قال له إني أحب هذه الصفة، قال المرء مع من أحب. فلذلك يا أحبتي، هذا الدين دين جاء لإنقاذ البشرية، ونحن الله أعطانا موارد العلم وأعطانا رأس المال وهو العمر، فينبغي أن نشكر ربنا وأن تكون لنا برامج عملاقة مع سكان الأرض لإنقاذهم من النار. من للناس إذا لم تكن أمة الإسلام تعمل برامج لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار؟ من للسكان الأرض؟ والله يقول كنتم خير أمة، ويقول وأرسلناك للناس كافة، ويقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلا بد يا أحبة من أن نتعاون على أن نوصل هذا الدين لسكان الأرض، وأن نبين لهم الحق حتى نسلم منهم يوم القيامة، حتى لا يلببنا عند قدم الصراط، وعند ذلك الوقت نقع في الورطة. أي واحد يبين للناس، أي واحد تراه على خطأ قل يا فلان ترى هذا يا أخي لا يجوز، سمعت؟ طيب سامحني، أنا نقول لك هذا أخاف عشان أنت ما تلببني يوم القيامة. واحد كلم واحد قال له أنا أضمن لك لا يقع لك شيء مني، خلاص. قال له هذا الذي أريد. واحد يتظاهر بالفسوق قال له يا أخي ترى هذا ما ينبغي، وأنا ما كلمتك إلا أخافك أنك يوم القيامة تلببني. قال له أبشر ما ألببك يوم القيامة، خلاص. قال والوقت خطير، الغفلة والشهوة والشيطان والشبه والحاضر، الآخرة متأخرة، فالذي يضعها عند ظهره يخسر، هي قادمة وقريبة. وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا لم نخطط ونعمل للنجاة من هولها نقع في الورطة والندم والحسرة. وأول شيء ينبغي أن نجتهد عليه ونتعاون عليه هي القدوة، القدوة، القدوة، القدوة. الإسلام في هذا العصر الذي تكالب عليه أعداؤه وأصبحوا لا يزعجهم إلا المسلم المتقي الفاهم، ويريدون أن يزيلوا هذه الصفة من وجه الأرض أعداء الإسلام في هذا الوقت الذي تكالبوا علينا، أهم شيء نقوم به القدوة، القدوة، الاتباع. ثلاث آيات دائما نجعلها نصب عيننا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الثلاثة نجعلها نصب أعيننا ونرفق بالناس، نرفق، نرفق. وإذا كلمنا إنسان لا نكلمه بالفظاظة ولا بالسب ولا بالشتم، يا عبد الله أنت أخي، والله يقول إنما المؤمنون إخوة، ونبي الرحمة يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، هذا الذي تعمل لا يجوز بدليل كذا وكذا. أسمعتني؟ خلاص، بعدين أنت تنجو منه. أما تراه وهو متلبس بالمعصية ولا تقول شيء، وبعدين تفترقان وتلتقيا في المحشر فيقول يا رب انتقم لي من هذا. طيب ما لا تقول؟ حتى إذا كنت خايف لا بد أن تستحضر الإنكار بقلبك. إذا كان الإنسان عنده ضعف في الإيمان ينكر بقلبه، ولكن من رضي وتابع هذا يهلك. بعدين يا أحبتي، الإيمان ربقة في أعناقنا، الإيمان قيد الفتك، الإيمان ربقة في عنقك. ما واحد يغضبك ما تروح تظلم، من عصى الله فيك فاتق الله فيه، تروح تسب وتشتم والداك يمنعانك من شهواتك، كبار في السن كل ما أردت تخرج يقول لك لا تخرج عني أبقاك جنبي، عندك زوجة، عندك أولاد، عندك أصدقاء، عندك مال، وهذا كبار في السن يقول لك لا تمشي عني، ما لا تفعل؟ فتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتجلس حتى يرضى عنك، إلا إذا كنت تريد أن تضيع واجب. الواجب لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فذلك لابد أن نعلم أن الإيمان قيد الفتك. واحد غضب لا يعصي ربه، واحد رضي لا يعصي ربه. لا يكون الفرح سبب في العصيان ولا يكون الغضب سبب. نبي الرحمة قال له أكتب منك أنت غضبان؟ قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من في إلا حقا، صلوات الله وسلامه عليه. ما إذا غضب على إنسان لا يفعل له شيء إنه غضب عليه، لا. قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، ما ضربوا ولا سبوا ولا جلدوا. قال له ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. وقال للثاني الأنصاري، قال له أن كان ابن عمتك، ابن الزبير، أن كان ابن عمتك؟ قال له اسقي يا زبير، ما ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، وإذا غضب لا يخالف بأبيه وأمه، وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فذلك نحن حري بنا أن نتمثل هذا الدين. علم القرآن خلق الإنسان، هذه نعم كبرى، وهذا القرآن الذي علمنا لا يوجد شيء نحتاجه إلا وهو فيه، في الإدارة وفي الطب وفي البيع وفي الشراء وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي الأسرة وفي التربية وفي الأولاد وفي الزوجات ومع الأعداء، كل شيء مبين فيه. حتى يقول لك إذا مشيت في الطريق لا تشمخ بأنفك ولا تضرب برجلك، فالجبل أقوى منك وأطول، والأرض ما يمكن تقطعها، ولا تمشي في الأرض مرحا تكبرا وتبخترا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا شمخت بأنفك لا تصل إلى الجبل، وإن ضربت برجلك لا تخرق الأرض، وإن مشيت فيها لا تستطيع أن تقطعها. إذن يا مسكين أعرف قدرك وامتثل أوامر ربك واجتنب نواهيه، تسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. والله ديننا دين عملاق، لكن نحن نرجو الله أن يتوب علينا، نريد الثمن والمثمون، نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. من أراد الجنة فليبذل، من أراد العلم فليتعلم، من أراد المال فليتاجر، من أراد الأولاد فليتزوج، من أراد أن يحبه الناس فليكرمهم وليتغاضى عن زلاتهم، من أراد التقى فليتقي، يبتعد عن الشبه، عن الكلام الحرام والأكل الحرام وعن المجلس الحرام وعن الشبه، يمتلئ قلبه من الطاعة، فيكون إذا سأل الله أعطاه، وإذا احتمى منه حماه، وإذا جاءته أهل الأرض يريدون أن يضروه لا يستطيعون، لأنه أصبح من أولياء الله، وأولياء الله يدفع عنهم وينصرهم ويعزهم، لا خوف عليهم. والله ما رأيت أجمل من ديننا هذا الكتاب. اللهم لك الحمد على إنزاله، الله يجعلنا من الشاكرين. علم القرآن خلق الإنسان، نعم، هذا الإنسان خلقه الله وخلقه أشرف المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، ما في مثل الإنسان إذا استقام وإذا كفر ما فيه مثله، ثم رددناه أسفل السافلين. إذا كفر أحسن منه الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه. بل عام بن باع وراء عياذا بالله، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نرجو الله السلام والعافية. إذا نحن الآن الذي نريد وينبغي أن نخطط له برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. كيف ذلك؟ أول شيء الاهتمام بالترجمة. كل اللغات في العالم يكون لنا عباقرة في الترجمة فيها، ونأتي بأبنائهم ونعلمهم اللغة العربية تعليما كاملا بفروعها الأربعة، أيوة، النحو والصرف والبلاغة والمعاجم، هذه أركان اللغة العربية الأربعة. فنعلم هؤلاء اللغة العربية تعليما كاملا، ثم نرسلهم إلى بلادهم فيعلمونهم دينهم بلغتهم، دين الإسلام الصحيح بلغتهم. وكذلك نعمل مراكز للترجمة لنترجم الدين الإسلامي الصحيح بكل اللغات، ثم هذه المراكز نتتبع من يطعن في الإسلام فنرد عليه بالإسلام، ومن يشكل له شيء في الإسلام وعنده شبه نزيلها عنه بالإسلام، فعند ذلك ينتشر الدين في أصقاع الأرض وتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. ونحاول قبل ذلك أن نحل ما بيننا، وأن يكون بين المسلمين صلح، وأن نحاول أن نحل مشاكلنا بالتحاور والتفاهم والتنازل وبالحوار. نتحاور فيما بيننا، ثم يتنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه، لتأتي بيننا الألفة والمحبة، ونكون كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما تكون أمة الإسلام 1,700,000,000 يخطط لها أعداؤها وتنفذ، هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. أعداؤنا يخططون لنا ونحن ننفذ؟ أعداؤنا لا يريدون منا خير، لا يريدون أن نقوى، لا يريدون أن نستقيم، لا يريدون أن نجتمع، لا يريدون أن نوطن العلم، لا يريدون أن تكون بيننا عدالة، ما يريدون لنا إلا أن نكون محل الاستهلاك. هم يتطورون ونحن نكون أمة مستهلكة، لا يريدون منا أي خير. وبعدين قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، هل الإنسان يتجمل بالنجس يجعل النجس قدوته؟ فديننا بيّن، القرآن بيّن. وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قسما بالله لإعجاز واضح لا لبس فيه. والذين كفروا، كل سكان الأرض من الكفار، يد واحدة على المسلمين، إلا تعملوا بمقتضى ذلك ما لا يكون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إلى ما هو واقع الآن، كيف الكفار يد واحدة مع بعض والمسلمون شذر مذر، لا يثقون ببعض ولا يتعاونون ويتهارجون ويتقاتلون. إذن تكون فتنة في الأرض؟ إذن لا بد من التعاون، وتعاونوا، لا بد من الصلح، فأصلحوا بين أخويكم. كل مشكلة على وجه الأرض وراءها مال أو جاه، فإذا كان كل مسلم يترك شيء من ماله وجاهه لإخوانه جاءت الألفة والمحبة، وإذا كان كل مسلم يريد جاهه وماله كاملا جاءت النفرة والمضاربة والمقاتل. ماذا قال نبي الرحمة عن الحسن بن علي؟ إن ابني هذا سيد. التنازل ليس ضعفا، التنازل ليس خورا، التغاضي عن الإخوان ليس ضعف، الصبر للمسلمين ليس دناءة، هذا شرف وفضل. بذل مالك للمرضى ليس سفه، بذل مالك لبناء المساجد ليس خور، الإنفاق على أبناء المسلمين الأذكياء الذين هم فقراء هذا شرف وفضيلة. لازم أن نفرق بين الفضيلة وبين الرذيلة، وبين ما هو شرف وفضل ويزيد المال، وبين ما هو سفه وصاحبه يحجر عليه. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نتعلم ديننا، نتعلم ونعمل فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. نعم، علمه البيان. من أكبر نعم الله تعالى هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وحاطها بالشفتين وبهذه الأسنان التي تخرج هذه الحروف من بينها، لأن الحروف تخرج من الفم من الشفتين إلى الحلق، 6 في الحلق و10 في اللسان و3 أو 4 في الشفتين، الميم والواو. أيوة. فعلمه البيان، علم الإنسان البيان. ومن أكبر نعم الله أنك إذا كان في قلبك شيئا يؤلمك تبينه، إذا كان في قلبك أمر مهم تريد أن تقوله للمسلمين توضحه لهم، ينفعهم في دنياهم وأخراهم، أو شيء يضرهم في دنياهم وأخراهم تبينه لهم. ولذلك علمه البيان. ولذلك لا توجد نعمة أكبر من الإيمان، ثم إن الرب يعطي للعبد البيان. كان نبي الرحمة يتكلم بالكلمة القليلة ولكنها بليغة، أعطي جوامع الكلم. الناس كإبيل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، الدنيا كالماء المالح، يعني كلمات قليلة ومعانيها كثيرة، أعطي جوامع الكلم. والرجل الذي قال إن من البيان لسحرا، ذلك علمه البيان. والحقيقة ينبغي لنا أن نتعلم البيان، وأن نتعلم اللغة، وأن نتجنب اللحن، وأن يكون من عرفنا أننا لا نلحل. والإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، ولا نكتب اللوحات ملحونة، ولا نسجل الأشرطة ملحونة، إلا ما كان من سبق اللسان أو ممن فات على الإنسان، لأن الإنسان أحيانا يتكلم كلام فإذا سمعه يحزن منه لأنه خطأ كبير. لكن لا ينبغي هذا، لا ينبغي للإنسان أن يلحن ولا أن يخطئ، ولكن كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقصدي أن كل واحد منا يحاول أن يقوم لسانه، يجلس مع زملائه ومع أحبته ويقرأ، وكل واحد يرد على الثاني، ويجلس مع أحبته ويقرأ صفحة ويحاول أن يعرب كل واحد منهم صفحة من الكلام، فإذا أعربوا وأعربوا سهل عليهم المعنى فقل اللحن. أما إذا كثر اللحن فهذه مشكلة، لغتنا لابد نهتم بها وأن نقلل اللحن، وأن نعتني باللغة العربية، وأن نتكلم في مجالسنا بالفصحى، وأن نعلم أن هذا الكتاب من فهم اللغة العربية كانت عونا له على فهمه، وأنه من تمسك به صلحت له دنياه وأخراه. نعم، الشمس والقمر بحسبان، الشمس هذا الكوكب الذي يرى، والقمر بحسبان حساب، كل واحد منهم يجري في فلك، بعضهم قال يجري هكذا، وبعضهم قال يجري كالرحى يدور. والله قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، كراهة أو لألا تميد بكم. الميد هل هو التحرك أو هو الانقلاب؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد، فإذا كانت الانقلاب تكون قد تكون الدور، وإذا كان التحرك يكون هذا مشكلة. ولذلك الله يقول أنتم أعلموا أم الله، وكل نظرية صارت حقيقة لا تخالف ديننا، أما نظرية لا أدلة عليها ولا برهان هذا مشكل. والله يقول والشمس تجري تجري، هما يقول الشمس واقفة، وربنا يقول أنتم أعلموا أم الله، ويقول بلسان عربي مبين ويقول تجري تجري تجري. الذي يقول الشمس واقفة والله يقول تجري، إلا إذا كان في عين الرائي، كما قال تغرب في عين حامئة أو حامية، قالوا هنا في عين الرائي، في عين الرائي، لأنك إذا وقفت عند البحر ورأيت الشمس تغيب في البحر ترى أنه كأنها تغيب في شيء عين حامية، كأنها تغرب في شيء يعني الشيء الحامي كذا في عين الرأي. لا بد هذا أن يؤول هكذا لأن هذا هو الواقع. أما تجري الله أعلم. ولما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. والفلك علم موجود وحساب الفلك، وقال العلماء إذا عرف شخص أن الكسوف سيقع وأخبر بذلك يؤدب لأنه يلبس على العامة، هذا من قديم. وقالوا الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي، وجعل هذا الكون عبادته مربوطة به لأنه من خالق الكون، الكسوف والخسوف والفجر عند طلوع والغروب المغرب، وعندما يكمل الليل صلى العشاء، وعندما تزول الشمس من كبد السماء يصلى الظهر، وبعده بقليل العصر، فعبادات مربوطة بالكون يدل على أن الذي شرعها هو خالق الكون، ولذلك هذا الدين عملاق، فنحن لا بد أن نفهمه وأن نبلغه للناس. نعم. والنجم والشجر يسجدان. النجم قيل الشجر الذي لا ساق له، وقيل النجم الذي في السماء كالثريا وغيرها من النجوم، وسجوده هو ظل الأشجار وميلانها أو انحناؤها بالثمر، وسجود النجوم هو غيابها وعدم ظهورها بعد أن ظهرت. وهذه النجوم وهذه المخلوقات سجودها لا نعلمه وتسبيحها لا نعلمه، وبعضهم قال هذه بعضها ظلها هو سجودها. والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن الله يعلم. وقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا كمسلمي الإنس والجن، وكرها كبقية المخلوقات. قالوا لأن احتياج المخلوق لربه يجعله كالساجد، لأنه هو لا يملك شيء لنفسه فهو مضطر لله، ولذلك سجوده إما عن طريق الطاعة أو عن طريق الفقر والاحتياج لله، فهو كالساجد لأنه لا حيلة له طوعا وكره. قال وظلالهم بالغدو والآصال. ذلك هذا الدين نحن نؤمن بما فهمنا منه ونؤمن بما لم ندركه، وربنا امتدحنا في أول كتابه أننا نؤمن بالغيب، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، السماوات، نعيم الجنة، عذاب القبر، جهنم، الملائكة، الجن، الروح، هذه نؤمن بالغيب. أما أعداؤنا من الكفرة الذين يكفرون بالله أخبر الله أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ثم قال وهم عن الآخرة هم غافلون. بعض المعربين أعرب يعلمون بدل من لا يعلمون، قال لأنه متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو علم بدل ممن في، وهذا إعراب جيد وصاحبه فاهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيعلمون بدل من لا يعلمون لأنه متعلق بالحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن يوم القيامة، فهو كلا علم. نرجو الله السلام والعافية. نعم. والسماء رفعها، الله أكبر، السماء رفعها، كل المراصد وكل المراكب لم تصل إلى السماء، والناس فيها صنفان، صنف يقول لا سماء، والصنف يقول إذا كان فيه السماء ما وجدناها، ما رأينا السماء. والله يقول والسماء رفعها، وفي الحديث الإسراء أنها محفوظة وأنها مبنية وأن عليها حرس. يقول جبريل لما يدق باب السماء، من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه، نعم يفتح الباب، السماء الأولى الثانية الثالثة. ولذلك لو جليت الأمور ما يقدر أحد يكفر، لو الآن نزل جبريل عنده 600 جناح، أو رأوا الناس عذاب القبر، أو رأوا ما في القبور من النعيم للصالحين، أو انكشف لهم عن الجنة أو عن النار، ما يقدر أحد يكفر. ولذلك الكفر يقع لأن فيه غيب، ما رأوا هذه الأمور، وإنما جاءتهم حجج وبراهين وأدلة. لذلك ربنا جعل أكبر دليل على إرساله للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن علم القرآن، هذا أكبر دليل. هو من جنس كلامنا ومن حروفنا ومن الجمل، ولكنه بلغ من الجمال والجلال والحسن ما لو اجتمع بلغاء أهل الأرض لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا إعجاز قائم إلى قيام الساعة. ذلك لا بد أن نتعاون على إنقاذ البشرية. نعم. ووضع الميزان، هذه الأرض وضع فيها الميزان، حلال حرام، ليل نهار، أب أم، جائز مكروه، ينفع يضر. نرجو الله السلام والعافية. نعم.